بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فكالمعتاد نقرأ في هذه الست قبل الشروع في الدروس من العيد إلى نهاية الأسبوع كالمعتاد كل عام من كتاب صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، وحتى يتأتى الأخوة الرجوع. وقبل الدرس نكرر الترحاب ضيوفنا الكرام الأعزاء جميعا، فحياكم الله وجعل الله عز وجل الزيارة في موازين حسنات الجميع، وجعلنا جميعا من المتزاورين فيه، المتبادلين فيه، المتحابين فيه. طيب، نقرأ حديثين مما أورده العلامة الألباني رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: أخرج أبو نعيم في الحلية عن عائشة رضي الله عنها، وابن عساكر عن بلال رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما استراح من غفر له. هذا الحديث العظيم يبين أن المستريح هو من غفر له. كم من الناس من أهل الفجور والفسوق والظلم والشر يكلمه البعض: كيف أنت قال مستريح؟ المستريح هو من غفر له، هو من غفر له، هذا هو المستريح، لأنه قد استراح من تبعات الذنوب، لأن الذنوب لها تبعات ولها آثار ولها ثمار، تذل وتهين وتجرئ الأعداء وتمحق بركة الأعمال والأرزاق والعلم وتخمل الذكر وتفسد الرأي وتحصل الوحشة بسببها بين العبد وبين الله وبينه وبين عباد الله. ولهذا جاء عن ابن مسعود وجاء أيضا عن ابن عباس أنهما قالا: إن للطاعة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وبركة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية لظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وقلة في الرزق وبغضا في قلوب الخلق، في قلوب الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الحاجة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قال الشراح: كان يتعوذ من سيء العمل ومن آثار العمل السيء. يسن لأمته ذلك، أن يتعوذوا بالله عز وجل من الأعمال السيئة. وقد كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهو تعوذ أيضا من آثار تلك الأعمال السيئة، لأن الإنسان يعمل العمل السيء ما يدري ما هي آثاره، ما هو آثار العمل السيء. كان بعض السلف يعمل العمل ويقول: إني لا أجد أثره في خلق دابتي وخلق امرأتي. وكان بعضهم لشدة محاسبتهم لأنفسهم يعاقب بالعقوبة أو ينزل به الشيء، فيقول: هذا ذنب أصبته قبل كذا وكذا. بل بعضهم قال: قبل 40 سنة. لقلة ذنوبهم وعدم كثرتها وندرتها وكثرة طاعاتهم صارت معلومة عندهم: هذا الذنب الفلاني الذي لا زال بين عينيه يتذكره بين وقت وآخر ولعله قد غفر له. ولكثرة ذنوبنا ما ندري أصبنا بذنب الصباح أم الظهر أم المساء، أم بذنب الأمس أم قبل أسبوع أم قبل شهر أم قبل سنة أو غير ذلك، بذنب بيننا وبين الله أم بذنب بيننا وبين عباد الله. أم بذنب بيننا وبين عباد الله؟ ما هو الذنب الذي أصبنا به؟ ما ندري لكثرتها. ثم أحيانا لغفلتنا قد نتذكر ذنبا وننسى ما هو أكبر، والحجة عندنا ما هي؟ قد تبنا إلى الله من ذلك الذنب وقد استغفرنا. طيب، هل نحن على يقين أن الله قبل التوبة، أن الله غفر ذلك الذنب؟ الجواب لا، فيبقى ذلك الذنب، يبقى ذلك الذنب. ورب أكلة من حرام يكون لها أثرها وتبعاتها على القلب، على محق بركة الوقف، على تسلط الأعداء. ولذلك كان البعض يسأل بعض الأئمة: أين أصلي؟ في الصف الأول، الثاني، الآخر؟ قال له: أطب مطعمك وصلي في الصف الأخير. طيب مطعمك، فيبقى البعض يعني ربما يتلطخ ويأتي فقط يسأل عن بعض المسائل. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عن بعض الصالحين، عن بعض الصالحين، أظن صالح بن محمد الإسكندراني القباني، ذكر في البداية والنهاية أنه كان رجلا صالحا، وكان له أرض يزرعها ويقتات منها ويتصدق وينفق، وكان حريصا على أكل الحلال، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وصاحب عبادة ودين. كان له دابة أراد أن يبيعها فباعها، اشتراها منه رجل. بعد أيام جاء المشتري للدابة وقال له: يا سيدي، دابتك هذه ما تأكل عندنا الطعام، ما تأكل طعامنا. قال له: ما مهنتك؟ ما هي الحرفة التي تحترفها؟ قال: أنا رقاص في دار السلطان. قال: إن دوابنا لا تأكل الحرام. ودخل البيت وأخذ عد له الدراهم وردها له، ولما كانت قد اختلطت الدراهم هذا بدراهم أخرى أخذ تلك الدراهم وزاد ضعفها احتياطا وأعطاه تلك الدراهم. في نهاية القصة شيء فيه خطأ. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فاشترى الناس من ذلك الرقاص الدراهم، الدرهم بثلاثة، رجاء بركة دراهم ذلك الرجل الصالح المعروف عندهم بالصلاح. طبعا ما يجوز شراء الدرهم بثلاثة من الدراهم، لو كانت مثلا بدنانير وعلى سبيل الصرف وإن زادوه، لكن قال اشتروا منه الدرهم بثلاثة رجاء بركة دراهم ذلك الرجل الصالح. انظر الشاهد أن صلاح هذا الرجل أثر على الدابة البهيمة العجمة، أبت أن تأكل من طعام ذلك الرقاص. والرجل لما رجع وقال له: إن دابتك لا تأكل عندنا العلف أو الطعام، تفطن. قال له: ما مهنتك؟ ما هي الحرفة التي تحترفها؟ قال: رقاص في بيت السلطان. قال له: إن دوابنا لا تأكل الحرام. ورد له ماله وزاده، رد له ماله وزاده. في هذا عبرة، عبرة، الدواب ما تأكل حرام. كم من الآدميين يأكل الحلال والحرام، ما طالته يده فهو حلال، وما عجز عنه فهو الحرام الذي يعني يتركه. وحال بعض الناس مثل ذلك الأعرابي الذي ذكر الذهبي قصته وقال: كان هناك أعرابي قيل له: ما الذي تأكله وما الذي لا تأكله؟ قال: آكل كل ما دب ودرب إلا أم حبيب. الله أعلم، وزغة ولا حشرة يعني ما استساغها، أو حيوان يعني صغير يعني تقذرته نفسه. وأما الباقي يأكل كل ما دب ودرب، أي شيء يجي يأكله، حنش، عقرب، وزغة، يأكل كل شيء إلا أم حبيب. فقالوا: ليهنأ أم حبيب العافية، هنيئا لها أنها سلمت منك، يأكل كل شيء إلا هذا، هنيئا لها العافية التي عوفيت من شرك ومن أكلك. وبعض الناس هكذا يعني يأكل كل ما دب ودر، ما طالته يده أكل. وربما بعض الناس قلة حياء وقلة دينه لو كلمته وقال لك: يا أخي الله قد قال: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. هذا قالها الله على لسان نبيه هود لقومه على سبيل الذم يذمهم، وإذا بطشتم بطشتم الجبارين، يذمهم على ظلمهم وبغيهم وعدوانهم، لا أن الله عز وجل مدح من يكون كذلك. قال لك ليش؟ الله تعالى قد قال يأخذ كل سفينة غصبا، هذا أيضا على سبيل الذم، كيف يأخذ كل سفينة غصبا؟ يعني سلاب نهاب يكون ذلك مدحا؟ لا، هذا على سبيل الذم. فعلى كل حال الذنوب لها تبعات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما استراح من غفر له. إذا غفر لك ذهبت تبعات تلك الذنوب، ذهبت تبعات تلك الذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إذا غفر لك استرحت من تبعات الذنوب. من قام رمضان، من قام ليلة القدر، من فعل كذا وكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، إذا غفر لك الذنب استرحت من تبعاته ومن آثاره ومما يترتب عليه، لأن الذنوب يترتب عليها أشياء كثيرة، منها ما سبق ومنها ما لم ما لم يذكر. ولهذا جاء رجل إلى أحد العلماء وقال له عظني وأوجز، يعني يريد موعظة مختصرة. قال له عليك بترك المعاصي، فإن المعصية لو كانت لو دخلت بيتا في الجنة لبادر إليه الخراب، لو كان بيت في الجنة ودخلت فيه الذنوب لسارع إليه الخراب، فاترك الذنوب. هذه موعظة مختصرة إذا أردتها، إذا أردتها. العاقل تكفيه كلمة، وغير العاقل ما يكفيه ألف كلمة، ما يكفيه ألف كلمة. مؤمن آل فرعون كلمة، امرأة فرعون كذلك، السحرة موقف واحد، وفرعون وقومه تسع آيات، آية وراء آية وراء آية وراء آية، إلى أن آل أمرهم إلى الغرق، إلى أن آل أمرهم إلى الغرق. فلا اتعظوا ولا اعتبروا. الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا هيأ له أسباب ذلك، وإذا أراد به شرا أيضا هيأ له أسباب ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إنما، أداة حصر قصر، إنما استراح من غفر له. استراح متى؟ في الدنيا يحتمل، في الآخرة يحتمل، في الدنيا والآخرة كذلك، كذلك. استراح في بدنه، استراح في دينه، كل هذا محتمل، كل هذا محتمل. الذنوب تجلب للعبد الأدواء. ألم يقل العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن سوء الخلق، وأن من ساء خلقه عذب نفسه، وأن أشقى الناس بسيء الخلق نفسه التي بين جنبيه، وأن عنوان سعادة العبد وفلاحه حسن الأخلاق، وعلامة شقائه وبواره سوء أخلاق. قال العلماء سوء الخلق سيء الخلق يعذب نفسه ويعين على نفسه، كيف؟ لكثرة سوء أخلاقه يضارب معها، معها ربما قتل، ربما قتل بسبب سوء أخلاقه، عذاب، ربما سجن، ربما أهين، ربما جلب لنفسه الأمراض، سوء أخلاق، هم وغم ليل ونهار وكدر إلى أن يمرض، تأتيه الأمراض، سكر وضغط وغيرها. لا يعني بالطبع أن كل من فيه سكر أو ضغط أو من فيه مرض أنه هذا بسبب سوء الأخلاق. كم من أناس من أسوأ الناس أخلاقا والواحد منهم في البغل، وكم من أناس من أحسن الناس أخلاقا وهم يعانون أمراضا كثيرة. أعرف شخصا يقال عنه بنك الأخلاق، وفيه سكر وضغط والقلب وعدد من الأمراض، لكن أحيانا يكون سوء الخلق مجلبة لأدواء وأمراض. وكم من حسن الخلق سبب للراحة والطمأنينة وهو من الدين. الخلق هو الدين، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين. ولذلك في هذا الباب الحسن والسوء فيما يتعلق بالأخلاق راح، هذا يستريح، وهذا في عذاب، في عذاب وهم وغم الليل والنهار. الليل والنهار لماذا؟ بسبب سوء أخلاقه مع القريب ومع البعيد، فعذب يعذب نفسه، والثاني مستريح، والثاني مستريح. فالطاعات مجلبة للراحة وللطمأنينة، والضد والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح يوما كما في الأدب المفرد البخاري على أصحابه مسرورا، قالوا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل والحمد لله، وطيب النفس من النعم، أو قال من النعيم. طيب النفس من النعم، أو قال من النعيم، مستريح مرتاح على خير حال. فبسبب ذلك، فلهذا من غفر الله عز وجل له ستر الذنب تجاوزه فقد استراح. هذا هو الذي استراح، استراح وأراح أيضا، استراح في دينه، استراح في دنياه، استراح في الحال والمآل، في بدنه، في ماله، استراح في كل هذه الأبواب. لا يأتي إليه بلاء وشر في واحد من هذه الأبواب. فلذلك أن يتأمل، إنما استراح من غفر له. الإمام مالك قيل له كيف أصبحت؟ قال بخير إن اتقيت الله، بخير إن اتقيت الله، إن اتقيت الله فأنا بخير، من لم يتق الله ليس بخير، عرضة لكل صائد وكاسر. طيب أظن أن هذا يكفي، عندي في ذمة حديث إلى الدرس القادم إن شاء الله. فكنا يعني حريصين على كلمة الشيخ عبد الله القادري، الواحد مضيف، لكن يعني مخارج الفقهاء يعني كثير عنده. ها لا، بعد ما تسدد يعني ما عندك في العصر يأتي بعد ذلك يعني تسدد هذا. طيب لا بس واحد في مناقشة ولا فائدة ولا حد يريد أن يتكلم. ما عند الناس ما فيها صلاة، عند الناس الحكة الريال فيها صلاة، وحكة الريال فيها سائر سافر وقادم من سفر، لكن ليس لهذا أصل. نعم جاء الحديث أن يعني حركة الجفن والعين أنه مختلج عرق إلا بذنب، فلكن يعني اليد يعني كون الإنسان يعني تحكه يعني يده ما أعرف فيها شيء، ولا أصل يعني لا من الحديث ولا من كلام السلف. أما العامة فيعني ما عندهم من عجائب ورائب أن يحدثوا الأعراب والأحراف في أوهام العوام في كل باب من الأبواب، فيأتون يعني بغرائب. وأحيانا بعض الأمور كنا من قبل نظن أنها من أوهامهم وليس لها أصل، في النظر بالذات في كتب الفقهاء يدنا لها أصل في كلام الفقهاء وكلام العلماء، على الأقل قد قال بها بعض أهل العلم، لأن كثيرا من الناس لا سيما في الزمن الأول يتوارثون هذا الدين وهذا الإسلام والعمل كابرا عن كابر وجيلا عن جيل، وعندهم من التبعية للفقهاء والعلماء والعمل بما يعني يقولونه، فيكون لكثير من كلامهم أصل ومصدر. يجد الإنسان بعض الأشياء فيعدها أنها شاذة وأشياء منكرة وأشياء غريبة في أبواب كثيرة، فإذا به بعد ذلك أن يجد أن لها أصل من كلام الفقهاء. طبعا بقطع النظر قد تكون يعني صحيحة وقد لا تكون صحيحة، قد يكون لها دليل وقد لا يكون لها دليل، لكن يجد الإنسان لها يعني أصلا في كلام العلماء. وهذا له أمثلة كثيرة جدا في أبواب كثيرة، في الصلاة، في الطهارة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في أبواب كثيرة جدا. فكنت من قبل وقت طويل أرى بعض العامة يصلون ركعتين عند المروة بعد الفراغ من السعي يصلون ركعتين كما أنهم يصلون ركعتين بعد الطواف. كنت أقول هذا ما أظن هذا أصل في كلام أحد، إلا وجدنا في كلام الشافعية وغيرهم أنهم يقولون يستحب أن يصلي فركعتين بعد الفراغ من السعي. طبعا ما لهذا دليل، وهذا من العمل المحدث وليس له أصل، لكن يعني يجد الإنسان أن مثل هذا له أصل عند هؤلاء، له أصل عند هؤلاء يفعلون مثل هذا. وشيخ الإسلام جعلها من منكرات البدع، جعلها من منكرات البدع. وقياس عبادة على عبادة، العبادات ما يدخلها القياس، العبادات في غير معقولة المعنى ما يدخل فيها القياس، خلاف الأشياء اللي يكون معقول المعنى. والغالب أن هذا في كثير، الغالب أن هذا في المعاملة، وهناك من العبادات ما يكون معقول المعنى فيعني يدخل فيه مثل هذا. فالمهم أن يعني هذا من أوهام العوام فيما يتعلق بحركة اليد، فيما يتعلق بحكة القدم، وأن هذا بيع على مال. كان من أناس ربما تحك يده ما بعدها لا نصني لا رزق ولا شيء، هذا لا يعني عناء وتعب وشقاء. وبعضهم ربما يقول لك يعني سيأتي يعني ضيف وتحك رجله ما يأتيه أحد. فالمهم أن يعني هذا ما عندي، ما أدري إذا كنت وقفتم على شيء. هو موجود يعني الغالب يعني عند التجار يعني موجود، يعني يأتي الإنسان مثلا يشتري السلعة من شخص بمائة ألف مثلا وليس بينهم خيار شرط، وأما المجلس قد يعني قد افترقوا في الأبدان وليس بينهم خيار شرط وليس في السلعة عيب ولا فيها نوع من أنواع العيوب التي يذكرها الفقهاء من أن هذا الآن يعني غبن أو أن هذا فيه كذا، أو العيوب الموجودة عند الفقهاء التي توجب الخيار غير موجودة. لكن المشتري ندم، ندم أنه اشترى هذه السلعة، رأى أنه لا حاجة له فيها، رأى أنه حاجة إلى غيرها أشد، رأى أن هناك ما هو أجود منها يمكن أن يزيد، رجع إلى البائع وقال له أقلني. البائع قال له أنا ما أقل، تم البيع، فيها عيب، فيها يعني شيء، قال له ولا فيها أي شيء، بين شرط، قال له لا، قال إذا أنا ما أردت. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا تم البيع وجب، ما بيننا شرط. فحينئذ يقول له أقلني وأعطيك كذا وكذا. البائع حينئذ سيقول أنا الآن مشتري، أنا سأشتريها منك، بعتها لك بكم؟ قال 100 ألف، قال أنا مشتري 70، 80، 90، اتق الله هذا بخس. إنما البيع بالتراضي، أخرجه البياقي عن أبي سعيد، إنما البيع بالتراضي، أنت في أول النهار مشتر وأنت الآن بائع، إن شئت بيع لي أو لغيري، أنا ما أريد السلعة. طيب يقول له لو أردت سلعة مثلها من عندك بكم؟ سلعة أبيعها بالذي أريد، لكن هذه السلعة بعينها ما أريدها بهذا المبلغ. فهذا الآن يعني بيع جديد، هذا بيع جديد. لو أقاله لوجه الله فمن أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، لكن إن أبى أبى الله يبيع له بأقل وهذا الحاصل عند كثير من الناس، تخرج من باب المحل وترجع ما قد فتحتها مسجل جوال أي سلعة أخرى فتردها، يقول لك الآن تردها يكون بسعر آخر. أما لو استعملها شيئا ما فالبخس يعني يبخس يعني أكثر وأكثر. فمثل هذا ما في شيء إن كان السؤال عنها. متى؟ ما أعطيه الأرض ترجع له. طيب ترجع له لما؟ أنا مش استلف معاه مال، عارف ما سيت، أبيع له أرض من الأرض، أبيع له أرض 100 ألف، ثم بركة أخرى غير بركة الرحمن الجاد. أما متى ما سلم هذه المعاذ مئة الأب كان يحضر خلاف يعني خلاف مقتضى العقد يعني هذا خلاف مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن هذا امتلك المال وهذا امتلك السلعة. نعم قد يكون المال في الذمة البيع صحيح لأنه يجوز أن يكون الثمن مؤجل والمثمن المؤجل يجوز أن يكون أحدهما مؤجلا ما لم يكن من الأشياء التي يجري فيها الربا فبقية السلع لا بأس أن يؤجل الثمن والمثمن أو الثمن دون المثمن أو المثمن دون الثمن لكن تم البيع صار هذا يعني يتصرف فيما في يده تصرف الملاك وهذا كذلك. أما هذا الآن مشروط قد ترتفع يحصل فيه أضرار ترتفع الأسعار أسعار الأراضي يعني ارتفاعا كبيرا مثل المدن فهذا الآن يكون له يعني تعب فيها يكون له المال الذي يرد له ما يأتي مثل هذه يحصل في مثل هذا ضرر. ثم هذا يعني بيع وشرف هذا بيع وشرف والشرف يخالف مقتضى العقد يعني مثلا لو جاء إنسان وقال أنا بيعك الرغيف من الخبز لا تأكله ولا تتصدق به ولا تطعمه لغيرك هذا يخالف مقتضى العقد هذا البيع مخالف لمقتضى العقد. بعتك الكتاب هذا ما تقرأ فيه ولا تسمح لغيرك أن يقرأ فيه. زوجتك موليتي فلانة ولا تقربها فبدها يعني عدل القرية لا يجب. ف يعني مثل ما يعني سئل الشيخ الغديان رحمه الله تعالى قال له سائل يا شيخ أنا اشتريت علبة طيب ماذا أفعل بها؟ قال هذا السؤال بعض الناس مهوجس يعني كان أحيانا يعني يجدد بعض الناس مهوجس قال هذا مثل الذي يقول لك زوجت امرأة ماذا أفعل بها؟ كيف زوجت امرأة ماذا أفعل بها؟ فقال يعني اشتريت طيبا ماذا أفعل به؟ طيب به كذا يعني اشتريت طيبا ماذا أفعل به؟ طيب به وصدق به لغيره. قال بعض الحاضرين مهوجس يعني يحضر قال ما يحضر إلا بدنه لا بعقله فهو مثل هذا يعني. فالآن يعني مثل هذه الصورة وإن كانت يعني هذه فقط يعني ذكرت يعني عرضا لكن مثل هذا الآن يعني بيع شرط وشرط مخالف لمقتضى العقد مخالف لمقتضى العقد فجعل هذا إنما لا هو وديعة ولا رهن ولا أمانة بإمكانه أن يقرضه مالا وله الأجر في ذلك بإمكانه أن يجعل رهنا. أما بيع على مثل هذه الصورة ومشروط وقد تطول المدة وقد تقصر يحصل تضرر على هذا أو هذا والغالب أن المتضرر هو المشتري الغالب أن المتضرر هو المشتري لأنه اشترى الأرض ثم بعد ذلك سترد إلى هذا إن زرعها قلع الزرع وإن بنى هذا البناء أو باعه وإن بقيت الأرض عنده وارتفعت لا سيما في المدن والأماكن التي ترتفع فيها الأراضي ارتفاعا كثيرا في ظرف يعني شهور بل في أيام أحيانا فيحصل ضرر مثل هذا ولا شك وليس هذا هو الإقالة التي يذكرها الفقهاء. هذا كيف نتعامل معه كيف يحكم بين هذا المستحيل هذا وجد أنك أريد كثير أحيانا 50 سنة العمر يكون يعطيها لأبي 20 ريال ما تأتي بشيء والأرض يعني قد صارت يعني أكثر يعني بعض الأراضي بالذات الأرض الثمينة الأرض الزراعية أو في أماكن معينة فما في يعني مثل هذا يعني شرط باطل البيع نافذ والشرط هذا يعني شرط باطل يرغب في هذا الشرط ولا يصح فلأن لو ألغينا البيع تضرر المشتري ضررا عظيما فالشرع ما يأتي مثل هذا هو قد ترجع يعني تلك الفلوس وهي قليلة يعني قد ترجع قليلة ويكون يعني هناك شيء يعني عظيم فبماذا يأكل هذا مال هذا بدون حق أكل أموال الناس بالباطل وبيع على خلاف يعني ما وضعه الشرع في هذا الباب باب العقود والبيوع ما يجعل الشرع البيع بل ينفذ هذا يتصرف في ماله وهذا يتصرف في ماله ربما مات جيل آخر يعني بعده لا يدري بشيء مثل هذا يحصل مفضي إلى نزاع مفضي إلى خصومة بين الناس وعداوة وبغضاء ولو أن هؤلاء باع الأول الذي اشترى ما يدري وجاء أولاده باعوا وجاء الثاني وباع وجاء هذا يطالب وطالب منه قد صارت الأرض في أيدي يعني عدد من الناس. أما هذا فمحل خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه شرط صحيح. من هذا قول شيخ الإسلام تيمية والشيخ العثيمين والشيخ والعلامة السعدي من المعاصرين، وهو قول الجمهور، جمهور العلماء سلفا وخلفا. وهذا ليس من باب تحريم ما أحل الله عز وجل، ما حرمت ما أحل الله له، لكن غاية ما فيها تقول ما تزوج عليها، إذا قبل لزمه الشرط. وإن كان بعض الناس قد يقبل ثم يحتال عليها، يقبل وقال لها يا بنت عمي أنا الآن محتاج جدا إلى الزواج، وأنا مقدر الشرط الذي بيننا، إن شئتي فيعني الأمر يعني إليك، قد معها ثلاثة أربعة أولاد صارت سيد حتى لو ما كان لها إلا شهر، فإيش يعني عاد يعني ربما بعدها ترضى مثل هذا يعني على مضض. إن كان ينوي ذلك فهذا لا شك أنه يأثم إذا كان قد بيت هذه النية. لكن لو حصل يوم من الأيام احتاج فالأمر إليه، إذا شاءت أن تفسخ تفسخ تفسخ مثل هذا العقد. والشر صحيح على قول أكثر أهل العلم ولا يخالف هذا مقتضى العقد. الشيخ الألباني يحسن في صحيح الجامع أن موت الفجأة أخذته أسف، أخذته أسف يعني غضب، فلما أسفونا انتقلنا منه كذلك. جاء يعني الشيخ الألباني ذكر هذا يعني مع زيادة. قول بعض الناس رحت من الله بريحة لا بس رافت الراحة لله، يعني أحيانا يحصل توسع بالكلام، فيعني ولا شك أن باب الصفات باب توقيفي، وكونه يضاف لله عز وجل شيء يحتاج إلى يعني دليل. الله أعلم يعني لو يعني مع النظر هل يجد الإنسان شيء مثل هذا؟ تجد الناس في كل كلام يقول فلان عصب من الله يأتون بكل عبارة. هناك أشياء منكرة واضحة مثل يعني الله يظلم من يظلمك، هذا منكر جدا، هذا منكر جدا. الله عز وجل يعني النصوص فيه واضحة، فيعني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إن الله لا يظلم الناس شيئا. فلكن التوسع حاصل في مثل هذا. أحيانا قد يحصل منا معشر طلبة العلم نجاري الناس، نسمع أشياء ما ننتبه إلا إذا نبهنا، إذا نبهنا قلنا والله صحيح يعني هذا الأمر فيه كذا وكذا. فذلك يعني التواصل الحق، التواصل الصدق، التناصح في مثل هذا. وإلا يعني كم يحصل مثل هذا، يعني الله يعني الله يريح قلبك. لو قالها بعض الناس لنا ما نستنكرها ولا شيء، ما يأتي على البال إلا إذا نبه الإنسان، لكن يحتاج أن يعني ينظر. تعرفون عن شيء في مثل هذا مضاف إلى الله عز وجل؟ باب الإخبار فيه يعني خلاف من حيث الأساس، من حيث الأساس. ثم الذين قالوا به يقولون يخبر عن الله عز وجل بما جاء في أوصافه، مثلا الله عز وجل يعني يأتي فيخبر عنه بذلك، الله تعالى موجود فيقال الموجود، الموجود فيخبر عنه بشيء هو متصف به. أما هذا أين الصفة؟ تمام. لو قال أراحك الله، هو من هذا أنه قالوا يعني الله تعالى ليس من أسمائه المحيي، من أسمائه الحي، لكن المحيي من باب الإخبار. على أن في باب الإخبار خلاف كما ذكر شيخ الإسلام في النورانية. هناك خلاف بين السلف في باب الإخبار، الجمهور على أنه يخبر عن الله عز وجل مثل هذا، وهناك من يقول لا، حتى هذا توقيفي، مثل أسماء وصفات ما يخبر عن الله إلا بإسم أو صفة. لو نظر الإنسان في كتب التفسير شروح الحديث ما يتأتى لك تفسر بعض الآيات إلا باب الإخبار، بالذات لو جاء الإنسان يشرح الأسماء والصفات ما معك إلا مثل هذا مهما تحرز الإنسان. هناك بعض الأشياء يعني يذكرون أن فيها إجماع، حتى شيخ الإسلام مع شدة يعني تحرزه مثلا يقول الدليل من أسماء الله إجماعا، الدليل من أسماء الله يقول بالإجماع، ما نجد يعني حديثا أو آية تدل على ذلك. وهناك أشياء ذكرها الأصبهاني وذكر البيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم، وكنت جمعت بعض مثل هذه يذكرون فيها إجماع ما نجد دليلا. أحيانا قد يكون حديث ضعيف عاد عن ضعيف مع إجماع يعني يمكن، لكن هناك أشياء ما تجد لها دليلا، لا صحيح ولا ضعيف، تقول الدليل من أسماء الله ويذكر في ذلك الإجماع. الله أعلم. الله أعلم. وعلى خلاف المعاصرين يعني الغالب أن هذا يعني كثر يعني في المتأخرين فيذكرون يعني أنه يعني يصرفها وما بقي رده، يعني رد ما بقي. فكثير من المعاصرين وأظن في فتوى اللجنة فيها على الجواز. كيف يخرج أنه وكيل؟ هو أقرب ما يكون إلى أنه وكيل بأجرة، أقرب ما يكون يعني وأقرب ما يخرج يعني على القول بالجواز أنه وكيل بأجرة. إن تلف بدون تعدي ولا تفريط فلا يضمن، وإن تلف بتعدي أو تفريط فعليه الضمان، لأن الوكيل يقوم مقام الأصل وهو مؤتمن. لا في مثل هذا لا، يعني حتى الأجير إذا لم يحصل تعدي ولا تفريط مثلا محل نزاع، ويعني الصحيح أنه لا يضمن إذا لم يتعدى ولا يفرط. يعني إنسان مثلا في البيت انهدم البيت، استأجر سيارة أو باص، ذهب إلى مكان، سقط الصخرة من جبل أو حصل عن حادث، كيف نضمنه وما له فيها أي دخل؟ لا متعد ولا انفرط. الناس في هذا يعني يدينهم فيما بينه وبين الله، قال لا أستطيع ما نقول له أحلف، ما نقول له أحلف ولا نقول له هذا التقرير طبي، لأنه إذا كان كاذبا ما برئت ذمته بينه وبين الله، أعلن إلا الظاهر. الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له صوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع، ما قال أكما يقول، ما قال مثل ما قال في ماعز وفي غيره يعني أحتاج أن يتثبت، ولا قال له يمينك، ما طلب منه يمين ولا سأل غيره ولا استفصله، يدين فيما بينه وبين الله. ولو جاء الإنسان في هذا يشدد من أين؟ لو جاء إنسان قال ما يستطيع قلنا له أطلع، فإن كان كاذبا ما برئ ذمته فيما بينه وبين الله، طالما نفسه المفتي أصير المستفتي. فلأنه لو فتح مثل هذا الباب يقال يعني الآن يعني مثل هذا الذي يعني يقول ما يستطيع يعني ما هو الضابط؟ ما فيش عندنا ضابط. الرجل الذي جاء هو يعني يصوم رمضان الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جعلنا الضابط صيام رمضان اختلف. أحيانا الإنسان يصوم رمضان يهيئ رمضان ما لا يهيئ لغيره، يكون عند بعض الناس أعمال يعني كان قبل أمس واحد سأل قال يعني رجل عليه كفارة في مثل هذا، أظن كفارة الظهر، قالوا عملوا في عدن في فرن، وأما رمضان كانوا يشتغلون في الليل، وأما في غير رمضان في النهار، وأيام حر، وحتى أيام البرد بالنسبة لنا إيش يعني، حتى أيام البرد التي بالنسبة لهم، وشغل الأفران يعني شغل متعب وشاق، فيقول ما يستطيع يصوم، ما يستطيع أن يصوم، قلت له الله أعلم، ويعني عللها بالشغل والأفران، وبعضهم قد يأتي حداد، وبعضهم يأتي حمال في ميناء، ويقول لك ما أستطيع أن أفرغ عن شهرين يعني متابعين في رمضان، قد يكون الناس كلهم باعتبار من العمل في الليل والخبز في الليل والأكل في الليل بخلاف سائر الأيام، فيشق عليه. لو قال له قائل بأنه يعني عاجز ومعذور يكون الكلام له وجه، لكن الله أعلم. الشرع شرطها متابعة، لا بد أن تكون متابعة، فإن عجز عنها متابعة قد عجز عنها، لا ما يتأثر، لأنه الشرع طلبها يعني شهرين متابعة. يواصل إلى أن يغلب على ظنه أن ذمته قد برئت، يواصل إلى أن يغلب على ظنه أن ذمته قد برئت، حتى قال يسير دول خبر علم نهار رمضان وقت طويل، والآن له ثلاث سنوات صائم، ثلاث سنوات الله خير. يعني بعض الناس صاحب دين، بعض الناس يقول لك يعني شوفوا لي مخرج، إلا ما أنا والله ما أصوم، شوفوا لي مخرج. أنا قد كنت فرحت أن يعني هذا يعني من النوادر، يعني من نوادر العباد ثلاث سنوات. على كل حال يعني يصوم إلى أن يغلب على ظنه أن ذمته قد برئت. كالعيد لا، لأن أيام التشريق قد استثني أناس مثل الحاج الذي لا يجد الهدي حصل له استثناء، هذا يعني مثله أولى منه. ولذلك العلماء يقولون لو أن يعني ما حكم الشخص الذي سيصوم وهو يعلم أن يوم العيد سيأتي ويفطر؟ هناك من قال يقطع التتابع ويعيد من جديد، وهناك من يقول لا ما يقطع التتابع لأنه بإذن من الشرع، وهناك من يفرق بين الجاهل ومن ذهل عن مجيء العيد ومن ليس ذاهلا. العلماء في هذا لهم تفاصيل وتشديد فيها. أظن أحضر بدون حيلة ما عليه شيء.